شبكة مزامير آل داود تقدم. القرآن الكريم تلاوة الشيخ محمد صديق المشهد. هو الله. لا الله عليكم الليل سواء

فيقول أين شركاء فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه لولا

ومع كلام الله كنا نقضي هذه الأوقات الطيبة نستمع إلى تلاوة من آية ذكر الحكيم من الشيخ محمد صديق المشاري والحضور في هذا المسجد مسجد الإمام الحسين في القاهرة كلهم يتشرب هذه المعاني السامية معاني القرآن الكريم بقلوب ملؤها إيمان وهم يدعون هذا الشهر الكريم وهو يمضي بساعاته البحر بآخر ساعاته وآخر أيامه مودعا من كل مسلم ومن كل مؤمن بقلب خاشع ونفس ملؤها الإيمان وملؤها نور الحق الذي تشربته خلال هذا الشهر الكريم وخلال عبادة الصوم التي نؤديها عن مختتمين صومنا لله سبحانه وتعالى. أيها السادة، تحية طيبة مباركة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة وإلى دار إذاعة بالقاهرة.